بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الناظم رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. فهذا النوع من انواع الحديث هو الحديث المعنعن، والمعنعن الذي فيه عن فهو اسم مفعول من عنعن بمعنى قال عن، وهو في الاصطلاح الحديث الذي في سنده فلان عن فلان. ما هو المعنعن؟ هو الحديث الذي في سنده فلان عن فلان بدون التصريح بالسماع أو التحديث أو الإخبار، هذا هو الحديث المعنعن. تلاحظون أنه في الأقسام الماضية المصنف رحمه الله ذكر الحد الحديث الصحيح والحسن والضعيف، لكن في هذا النوع ذكر المثال ولم يذكر الحد والضابط والتعريف. قال معنعن، ما هو تعريفه؟ قال كعن سعيد عن كرم، فذكره بالمثال، وذلك كما قال العلماء تسمحا لظهوره، فهو بالمثال يظهر ويتضح. فهذا هو الحديث المعنعن الذي في سنده فلان عن فلان، يعني لم يقل سمعت، ولم يقل حدثني، ولم يقل أخبرنا، وإنما قال مثلا، يعني قال البخاري حدثنا فلان عن فلان، قال مسلم مثلا حدثنا عمرو الناقد عن ابن المبارك، ما قال عمرو الناقد حدثنا ابن المبارك، إنما قال عن ابن المبارك. أو مالك يروي عن نافع عن ابن عمر، لا يقول ابن عمر، لا يقول نافع حدثني ابن عمر. هذا معنى المعنعن الذي فيه فلان عن فلان، ليس فلان حدثني فلان، فلان سمعت فلانا، فلان أخبرنا فلان، لا، فلان عن فلان، هذا الحديث المعنعن. وقد اختلف العلماء في السند المعنعن، السند الذي تجد فيه عن فلان ما حكمه؟ هل يحمل على الاتصال أو على الانقطاع؟ والراجح أنه محمول على الاتصال بشرطين. الراجح أن السند المعنعن محمول على الاتصال بشرطين. الشرط الأول أن يكون المعنعن غير مدلس، أن يكون المعنعن غير مدلس. والشرط الثاني أن يثبت لقاؤه لمن عنعن عنه وسماعه منه ولو مرة واحدة. إذا رأيت في السند فلان عن فلان، هل يحمل على الاتصال؟ الجواب نعم، يحمل على الاتصال على القول الراجح عند أهل الحديث بشرطين. الشرط الأول أن يكون المعنعن غير مدلس، مثلا عمرو الناقد لا يكون مدلسا، إذا عنعن عن شيخه لا يكون مدلسا فيحمل السند على الاتصال. أما إذا كان مدلس ولم يصرح بالسماع فلا يحمل على الاتصال. هذا الشرط الأول، أن يكون المعنعن غير مدلس، وهذا فيه تفصيل يأتي في المطولات، لأن المدلسين على أقسام، فأهل الطبقة الأولى والثانية تغتفر عنعنتهم وتحمل عنعنتهم على الاتصال، وهذا ليس موضع هذا المكان. الشرط الثاني أن يثبت لقاء المعنعن لمن عنعن عنه وسماعه منه ولو مرة واحدة. هذا الذي يليق بهذا المختصر وهذا النظم، أن نعرف صورة المعنعن، ما هو الحديث المعنعن الذي فيه فلان عن فلان، يقال هذا سند معنعن فيه فلان عن فلان. هل يحمل على الاتصال؟ الجواب نعم، يحمل على الاتصال على الراجح بشرطين: أن يكون المعنعن غير مدلس، الشرط الثاني أن يثبت لقاؤه لمن عنعن عنه وسماعه منه ولو مرة واحدة. فإذا اختل شيء من هذا لا يحمل على الاتصال. مثاله ما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، فهذا سند معنعن مالك عن نافع عن ابن عمر، لكنه محمول على الاتصال لأن المعنعن ليس مدلسا، ولأنه قد ثبت لقاءه لمن عنعن عنه وسماعه منه. فهذا صورة الحديث المعنعن، نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.